بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشر المبشرين بالجنة من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس الأربعون من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي غفر الله له والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد بن مناف، وأمه وهو الأب الخامس، وأمه أروى بنت كريث ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. نعم، هذه سيرة الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، يكنى بأبي عبد الله، وهو من بني أمية، وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وقريش كانوا يسمون بني هاشم وبني أمية المنافية، يعني يلتقون في عبد مناف، وهو أقرب الخلفاء الراشدين بعد علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم في النسب. وكانت قريش كما ذكر أبو سفيان رضي الله عنه يتنافسون زعامة قريش. فمما جاء في هذا أن معاوية رضي الله عنه قال: كان بيننا وبين بني هاشم تنافس في سيادة قريش، فقال: يكون منا أمير ومنهم أمير، وإذا بهم يقولون فينا نبي. قال: فمن الذي يبلغ ذلك الفضل؟ فكأنه يشير إلى أنهم سلموا لبني هاشم فضلهم لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أروى بنت كريث ابن ربيعة، وهي أيضا من بني أمية، وكان هذا البطن من قريش وهم بني أمية معروفون بالدهاء وشدة الذكاء، ولهذا كان أبو سفيان رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان هو سيد قريش، ومن فطنته وذكائه أنه دخل في الإسلام، وهذا بخلاف بعض زعماء قريش الذين قدموا الرئاسة على استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل والوليد بن المغيرة، وكذلك عبد الله بن أبي في المدينة، فآثروا الرئاسة والسيادة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان استجاب ودخل في دين الله عز وجل، وكان يذكر لأبنائه يقول: إنا تأخرنا في الإسلام فاعرفوا للسابقين فضلهم. نعم. قال رحمه الله: أسلم قديما وهاجر هجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان الإسلام عثمان رضي الله عنه قديما، وهو رابع أربعة، أسلم بعد أبي بكر وبعد علي وبعد زيد بن الحارثة. فكانوا يقولون أول الأحرار إسلاما أبو بكر، وأول الصبيان إسلاما علي، وأول الموالي زيد بن حارثة، فيكون عثمان هو ثاني الأحرار من الرجال الذين دخلوا في الإسلام. قيل إنه عندما أسلم كان عمره 30 سنة، وقيل 34، فكان متوسطا في العمر. وكان إسلامه على يد أبي بكر رضي الله عنه، فكان بينه وبين أبي بكر صحبة، فجاء لأبي بكر فقال له كلمة، قال: ويحك يا عثمان، والله إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، وهذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فأسلم عثمان رضي الله عنه. فكان بعد أبي بكر من الأحرار الرجال الذين أسلموا. تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ولهذا يلقب بذي النورين. نعم. قال رحمه الله: وولي الخلافة 12 سنة، إلا 10 أيام، وقيل إلا 12. ولي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه، جعل الأمر في 6 نفر، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فتشاوروا في الأمر فبايعوا عثمان رضي الله عنه. لهذا قال ابن مسعود: من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى 12,000 من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين بايعوه. واستمرت خلافته 12 سنة أو ينقص من ذلك أيام، على خلاف بين المؤرخين. نعم. قال رحمه الله: وقتل في ذي الحجة 18 خلت منه بعد العصر، وهو يومئذ صائم 35، وهو ابن 82. قتل رضي الله عنه في 35 بعد العصر وهو صائم. قتله الثوار الذين جاءوا من الأمصار وتكالبوا عليه، وسأنبه على هذه المسألة في نهاية الحديث. قال رحمه الله: وله من الولد عبد الله الأكبر، وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو ابن 6 سنين، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره. وعبد الله الأصغر، وأمه فاخرة بنت غزوان أخت عتبة. ثم ذكر المصنف على طريقته في سيرة العشرة، ذكر أبناء عثمان، ومنهم عبد الله الأكبر وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو صغير ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل قبره. ومن أبنائه عبد الله الأصغر وأمه فاخرة بنت غزوان أخت عتبة ابن غزوان، وهذا أيضا دليل على تكرار الأسماء، كما حصل من عمر يسمي بعبد الرحمن الأكبر والأصغر والأوسط، وبعبد الله الأكبر والأصغر، وكذا عثمان، لتشبث الصحابة رضي الله عنهم تعلقهم بهذه الأسماء العظيمة المعبدة لله عز وجل. قال رحمه الله: وعمر وخالد وأبان ومريم، أمهم أم عم بنت جندب ابن عم ابن حممة من الأزد من دوس. أيضا من أبنائه عمر وخالد وأبان ومريم، وأمهم أم عمر بنت جندب ابن عمر، وهي من دوس، من قبيلة معروفة من دوس. نعم. قال رحمه الله: والوليد وسعيد وأم عثمان، أمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أيضا من أبنائه الوليد وسعيد وأم عثمان، وأمهم فاطمة بنت الوليد من بني مخزوم. ويلاحظ انتقاء الصحابة لزوجاتهم من أشراف الناس كما هو معروف، في زوجات عمر، في زوجات أبي بكر، وكذلك في زوجات عثمان، أن هؤلاء من أشراف الناس، فكانوا ينظرون إلى شرف النسب، لأن الأنساب الطيبة لها أثرها في المواليد. ولا يسع التوسع الكلام في هذه المسألة، لكن أشير إلى إشارة إلى أن هذه المسألة تنازع فيها طائفتان، الشعوبية والقومية. هل الأنساب والأنساب الممدوحة هل لها شرف وفضل أم لا؟ فالشعوبية ينفون هذه الأشياء، والقوميون يتعصبون لها تعصبا شديدا. والحق وسط بين الطائفتين، فلا شك أن الأنساب تتفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفاني من قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، اصطفاني من بني هاشم. فالتفاضل في الأنساب دلت عليه الأدلة. وذكر شيخ الإسلام أنه يرجع إلى أمرين: إما إلى أن هذه الأنساب الفاضلة إنما فضلت لكثرة الصالحين فيها، فبنو إسرائيل فضلهم الله لكثرة الصالحين فيه، وقريش فضلوا على غيرهم لكثرة الصالحين فيه، فالعشر المبشرون بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش. ولكن في مقابل هذا لا يجوز التفاخر بالأنساب كما يفعله القوميون، وهذه القوميات أثارها أعداء الإسلام بين المسلمين لتفرقة المسلمين. فالمقصود أن الأنساب الفاضلة لها أثرها في نجابة الأبناء. نعم. قال رحمه الله: وعبد الملك لا عقب له، مات رجلا، وأمه أم البنين بنت عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن زيد. عبد الملك أيضا من أبنائه لا عقب له، وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن، وهو من سادات العرب، وله مع النبي صلى الله عليه وسلم محاورات، وهو سيد في قومه. فابنته أم البنين تزوجها عثمان وأنجب منها عبد الملك. نعم. قال رحمه الله: وعائشة وأم أبان وأم عمرو وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة. أيضا عائشة وأم أبان وأم عمر وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة. نعم. قال رحمه الله: وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى، أمهم نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص ابن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن ابن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب بن وبرة. أيضا من أبنائه أم خالد وأروى وأم أبان الصغرى، وأمهن نائلة بنت الفرافصة، وهو من بني كلب، وهو من سادات بني كلب. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في سيرة عثمان رضي الله عنه. أشير إلى بعض ما ذكره المؤرخون من سيرة عثمان رضي الله عنه، ومن ذلك من صفاته الخلقية. فكان عثمان رضي الله عنه جميلا يضرب به المثل في جماله، ومما جاء في ذلك ما ذكره ابن عساكر عن عبد الله بن حزم المازني قال: رأيت عثمان ابن عفان فما رأيت قط ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه. وأخرج عن موسى بن طلحة قال: كان عثمان بن عفان أجمل الناس. وأخرج ابن عدي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم قال لها: إن بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نشبه عثمان بأبينا إبراهيم. أيضا من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة في أهله، وأخرج أبو يعلى عن أنس قال أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحبهم الله، إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط. فضائله كثيرة، من ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه حين دخل عثمان فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث جيش العسرة فقال عثمان بن عفان يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، 100 من الإبل بأحلاسها، والأحلاس جمع حلس وهو ما يجعل على ظهر البعير تحت القتب وتحت الرحل، والرحل هو القتب وهو الرحل الصغير الذي يكون على سنام الإبل، يعني أن هذه الإبل معدة بأحلاسها وأقتابها معدة للركوب. ثم حض على الجيش فقال عثمان يا رسول الله علي 100 بعير أحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش فقال عثمان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه شيء، في رواية ما ضر عثمان ما فعل. وكان جيش العسرة الذي خرج في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخوم الشام خرج في عسرة شديدة وفي حر شديد وفي فاقة، فجهزه عثمان رضي الله عنه، فكانت هذه الفضيلة له رضي الله عنه. أخرج الترمذي عن أنس والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار حين جهز العسرة فنثرها في حجره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، يعني يقولها مرتين. وأخرج البخاري عن عبد الرحمن السلمي أن عثمان حين حوصر أشرف عليه فقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روم فله الجنة فصدقوه، يعني فيما قال. وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال اشترى عثمان الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، حين حفر بئر روم وحين جهز جيش العسرة. أيضا يوم الرضوان يوم البيعة تحت الشجرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عند مبايعة الصحابة وقال هذه عن عثمان لأنه كان قد بعثه إلى مكة، فقال المؤرخون فيد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يده لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه لأنه أرسله إلى قريش. أخرج الترمذي عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما، لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وأخرج الترمذي والحاكم وصححه وابن ماجه عن مرة ابن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة يقربها، يعني أنها قريبة، فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت إليه بوجهي فقلت هذا؟ قال نعم. أيضا من فضائله ما أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثمان من أشبه أصحابي بي. وأخرج الطبراني عن عصمة بن مالك قال: لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عثمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجوا عثمان، لو كان لي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بالوحي من الله. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لي 40 ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. وهذا دليل على فضله. وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله. وقد ذكر المؤرخون أنه ما أغلق رجل بابه على ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. قتل عثمان رضي الله عنه في أوسط أيام التشريق، وقيل في 18 من سنة 35 وهو صائم، وكان له 82 سنة، وقيل 81. وصلى عليه الزبير ودفنه وكان أوصى بذلك. قتلة عثمان رضي الله عنه طائفة من أصحاب الفتنة، ذكر المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية وابن العربي في العواصم من القواصم أنه ما شارك في قتل عثمان رجل من الصحابة ولا رجل من أبناء الصحابة. قتله ثوار، ألبهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قيل أنه أسلم مكرا وحيلة، وأخذ يدعو إلى التشيع لأهل البيت وأثار الفتنة على عثمان. وقتل عثمان رضي الله عنه على يد طائفة خرجت من العراق ثم انتقلوا إلى مصر واجتمعوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوه. أخرج ابن عساكر عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان عامتهم قد جنوا، أي ذهبت عقولهم. وأخرج عن حذيفة: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن خروج الدجال. قال حذيفة: والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا اتبع الدجال إن أدركه. وأخرج عن ابن عباس قال: لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. قتل عثمان وعلي غائب رضي الله عنه، فلما بلغه ذلك قال: اللهم إني لم أرضى ولم أمال، أي لم أرضى بقتله ولم أمال عليه. لنا وقفة عند هذه الفتنة وهي قتل عثمان رضي الله عنه. كثير من الناس اليوم لا يدركون سبب قتل عثمان، ولا يدركون الخلاف الذي جرى بين الصحابة في الجمل وصفين. الخلاف الذي جرى بين الصحابة في الجمل وصفين لم يكن سببه تنازع على الإمارة والخلافة كما يظن البعض، وإنما بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه، كما بينا أن عثمان قتله طائفة من الغوغاء من أهل الفتنة. ولهذا لما قتل عثمان جاء هؤلاء الطائفة إلى علي وإلى طلحة وإلى الزبير وإلى ابن عمر وإلى سعد بن أبي وقاص يريدون بيعة هؤلاء، فكان كل واحد منهم يدفعه عن نفسه ويقول: اذهبوا فلست بصاحبكم، فلقد علم الله والمؤمنون أن هذا الجيش ملعون على لسان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني الجيش الذي قتل عثمان رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم لم يرضوا بقتله ولم يمالئوا على ذلك كما ذكر هذا المحققون. كيف نشأ الخلاف بعد ذلك؟ لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء نفر من كبار المهاجرين والأنصار إلى علي رضي الله عنه وبايعوه بالخلافة، وأبى أن تكون بيعته إلا في المسجد، فاجتمعوا عليه وبايعوه. لما استقر الأمر لعلي رضي الله عنه جاءه طلحة والزبير وجمع من المهاجرين والأنصار وقالوا بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من قتلة عثمان. فقال لهما رضي الله عنهم جميعا: يا إخوتا، يخاطب طلحة والزبير، والله لا أخالفكما فيما تقولان، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. يقال أنها امتلأت المدينة بهؤلاء أهل الفتنة الذين جاءوا من الأمصار. وجاء في بعض الروايات ذكرها الطبري أن علي لما جاءه طلحة والزبير خرج من المسجد وقال للناس: من قتل عثمان؟ فخرجت طوائف كبيرة وكلهم يقول: أنا قتلته. فعرفوا أن هؤلاء الغوغاء وهؤلاء أصحاب الفتنة قد امتلأت بهم المدينة. وكان علي رضي الله عنه يقول: إنهم يملكوننا ولا نملكهم. إذن هذا سبب الخلاف، هل يقتل قتلة عثمان في بداية عهد علي أم لا؟ كان طلحة والزبير وجمع من الصحابة يرون أنه لا بد من الاقتصاص وقتلهم، وعلي يقول: يملكوننا ولا نملكهم. الخلاف في مثل هذه المسألة أشبه ما يكون بخلاف سياسي يرجع لتقدير الأمر، وليس هناك خلاف ديني شرعي. ولهذا ما طعن أحد من الصحابة في أخيه. ثم بعد ذلك خرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها وكانت في مكة، خرجوا إلى العراق لإقناع بعض الناس ببعض الأمور، فخرج علي رضي الله عنه في إثرهم، فتقابل العسكران بالقرب من البصرة، وقبل أن يصل علي أرسل القعقاع بن عمر إلى طلحة والزبير وعائشة قال: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: خرجنا للصلح بين المسلمين. فذكر لهم شيء فقالوا: إن كان علي على ما أنت عليه اصطلحنا. قال: نعم. يصور الطبري هذه الحادثة يقول: فبات الناس بخير ليلة، يعني أوشكوا على الصلح، وبات قتلة عثمان بشر ليلة. فيذكر الطبري في رواية أن هؤلاء القتلة قتلة عثمان تشاوروا في الأمر فقالوا: ماذا نفعل؟ فقال لهم ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ: والله لئن اجتمع الناس اليوم لاجتمعوا على دمائكم، ولكن أنشبوا القتال بينهم. فتفرقوا في الفريقين، كل طائفة تزعم أنها مع الطائفة التي انحازت إليها، فتراشق هؤلاء المنحازون بالنبال، فظنت كل طائفة أن الطائفة الأخرى هي التي ابتدأت بالقتال، فنشبت حرب الجمل بهذا السبب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحرب الجمل لم تنشأ برأي من الصحابة رضي الله عنهم. صورة عظيمة مؤثرة بعد موقعة الجمل، يأتي علي رضي الله عنه لعائشة يقول: كيف أنت يا أمه؟ قالت: بخير. قالت: وكيف أنت؟ قال: بخير. ثم قالت: أيها الناس، والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. قال علي رضي الله عنه: صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ثم أمر أن تشيع بأشراف من جاء معها، ويقال أنه أرسل الحسن والحسين لتشييع عائشة وأعادها إلى المدينة معززة مكرمة. هذا بعد موقعة الجمل، يعني يثني علي على عائشة وتثني عليه مع وجود الخلاف في الرأي. طلحة قتل في أرض المعركة، فجاء علي ووقف عليه، يقول الراوي: فبكى علي وأبكى من حوله لما رأى طلحة. الزبير خرج من أرض المعركة وتبعه رجل يقال ابن حرموز أو حرقوز. فلما صار في الطريق قال الصلاة؟ قال نعم. فتقدم الزبير يصلي بهذا الرجل ومعه رجل آخر فانقض عليه في أثناء الصلاة وقتله، ثم جاء بسيفه وبرأسه إلى علي بن أبي طالب يريد أن يتقرب به لعلي، فلم يأذن علي رضي الله عنه له وقال بشروه بالنار، ثم أخذ سيف الزبير وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان بين الصحابة من الود والاحترام والتقدير. وكان علي يثني على معاوية بعد موقعة صفين يقول لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لو ذهب معاوية لرأيتما الرؤوس تندر عن كواهلها كما يندر الحنظل. لما قتل علي رضي الله عنه بلغ نعيه معاوية فبكى وأبكى من حوله، فقالت له زوجته عجبا تقاتله بالأمس وتبكيه اليوم؟ قال ويحك لو عرفت ما فات الناس من العلم والحكمة. هذا الذي بين الصحابة. ولهذا قال بعض المحققين هذه فتنة نجا منها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع. فلم يكن الخلاف الذي بين الصحابة لم يكن عن خلاف يرجع إلى اعتقاد أو إلى علم أو إلى طعن في الدين، وإنما كان يثني بعضهم على بعض. كان علي رضي الله عنه يقول في إخوانه الذين خالفوه إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أن بغينا عليه، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. بعد أن انتهت هذه المعارك جاء رجل وأخذ يلعن طلحة والزبير في مسجد في الكوفة، فجاء سعد بن أبي وقاص، وسعد اعتزل الفتنة رضي الله عنه، فجاء لهذا الرجل قال ما بالك تسب قوما قد سبق لهم من الله ما سبق من الخير والفضل؟ فلم ينتهي، قال لتنتهين عن سبهم أو لأدعون عليك. فسخر وقال يهددني وكأنه نبي. فدخل سعد بن أبي وقاص المسجد وصلى ركعتين ورفع يديه، اللهم إن كان هذا الرجل قد سبق في علمك أنه تعرض لرجلين قد سبق في علمك ما سبق لهما من الفضل، اللهم فأرنا فيه آية. فخرج سعد من المسجد يقول الراوي والحديث الصحيحين، فجاءت بختية، والبختية هي الناقة العظيمة، فاتجهت تجاه الرجل فتفرق الناس عنه فأخذت تطأه حتى طفئ. لما استجاب الله لسعد على هذا الشرط أنه تعرض لرجلين قد سبق لهما في علم الله ما سبق؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيهم ولا يطعن فيهم ولا يغمزهم إلا مفتون، وقد عرف الناس عبر التاريخ أنه ما تكلم أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووفق. هذه الفتنة شهدها كبار أهل بدر وكبار المهاجرين والأنصار، واعتزلها عامة الصحابة، قيل أنه لم يدخل فيها متأولا إلا أربعة، وما تكلم بعضهم في بعض، لا الذين اعتزلوا ولا الذين كانوا مع علي ولا الذين كانوا مع طلحة والزبير في الجمل ولا الذين كانوا مع معاوية في صفين. ويأتي مفتون في هذه العصور المتأخرة بعد الكذب والتدليس والتحريف فيقول نريد أن نحاكم الصحابة وأن منهم من يستحق التقدير ومنهم من لا يستحق التقدير. كذب والله. الله عز وجل ذكر الصحابة وقال وكلا وعد الله الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال العلماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقتتلون ونهى عن سبهم لأنه أخبر عن القتال، وحدث عنه ومع هذا نهى عن سبه. فهذه عقيدة أهل السنة، نلزم محبة الصحابة جميعا ولا نفرق بينهم ونواليهم جميعا، ونعتقد أنهم مجتهدون فيما اجتهدوا فيه رضي الله عنهم، ولهذا هم أنفسهم ما تكلم أحد منهم في أخيه، والله لا يعرف عن علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عمار ولا معاوية ولا عائشة أن أحدا منهم تكلم في أخيه بنقد، بل كان يثني بعضهم على بعض. فنسأل الله أن يطهر ألسنتنا من هذه الفتنة، وهي فتنة الطعن في الصحابة. سئل عمر بن عبد العزيز عما جرى بين الصحابة من القتال، قال: تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم منها ألسنتنا. وينقل هذا الأثر عن الإمام أحمد. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود التنبيه إلى أن الإخوة لديهم برنامج يتعلق بتوعية الحجاج يبدأ الأسبوع القادم، فإن تمكننا من إلقاء الدرس فعلى موعدنا، وإن كان البرنامج قد ازدحم فموعدنا إن شاء الله مع درسنا بعد انتهاء موسم الحج. نسأل الله التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.